بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن: كتاب المناسك، باب الركعتين بعد الطواف. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله، قال حدثنا وكيع عن محمد بن ثابت العبدي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين. قال وكيع يعني عند المقام، ثم خرج إلى الصفا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه: والحمد لا نزال في المناسك، لا نزال في الطواف وفضله والركعتين وغيرها. يقول رحمه الله: باب الركعتين بعد الطواف. باب الركعتين، يعني صلاة ركعتين بعد الطواف، يعني تطوف الإنسان بالبيت، تنوي أنك تطوف سبعة أشواط، ثم إذا انتهيت تصلي ركعتين، وإن شئت أن تطوف سبعا ثم تنوي تطوف سبعا ثم تنوي تطوف سبعا وتصلي ركعتين وركعتين وركعتين، جاز هذا كله جاز. لكن الركعتين أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه فعلها عليه الصلاة والسلام، وربنا قال: واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى. يقول رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. نعم، علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي. قال وعمر بن عبد الله. قال حدثنا وكيع. قال حدثنا محمد بن ثابت. قال حدثنا عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بهذا البيت وصلى ركعتين عند المقام، لأن الله قال: واتخذوا من مقام، يعني عنده، من بمعنى عنده، لأن ظروف ينوب بعضها بعض، الحروف الجر والظروف ينوب بعضها بعض، فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني عند مقام إبراهيم. وكان مقام إبراهيم كان ملصقا بالبيت، لأنهم خافوا عليه السيول سابقا، ثم نحاه الرسول عليه الصلاة والسلام في مكانه هذا، لكن أخذه السيل أيضا، نحاه الرسول هنا وضعه في مكانه الذي وضعه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيه. فالخليلان هم الذين وضع المقام في هذا المكان، فلا يجوز لأحد أن يحركه عن مكانه. لكن وقت عمر أخذه سيل أم نهشل عجوز، شالها السيل فسمي باسمها، وشال الحجر، فأتى عمر فزع مرعوب، وأتى وجلس هنا وناشد الناس: الذي عنده علم من هذا المقام فليأتني به. فقال المطلب: ودعت السامي أني تخوفت هذا، وإني ذرعت من الحجر الأسود إلى مكانه، ومن الحجر إلى مكانه بحبل عندي في البيت. قال: أرسل من يجيب، أنت قد عندي. فراح فذهب شخص وأتى بالحبل، فقاسوا من الحجر الأسود إلى مكان المقام هنا، ثم من الحجر إلى مكان هذا، فاستشار الناس فقالوا: هذا صحيح. فربط وثبته، ثبت الحجر المقام إبراهيم، ثبته بطين أو مدري بأي شيء، المهم أنه ثبته علشان لا يشيله السيل مرة ثانية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا على عباس بن عثمان الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الوليد: فقلت لمالك: هكذا قرأها، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ قال: نعم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا العباس بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه قال حدثنا جعفر بن محمد الصادق عن محمد الباقر عن جابر في الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم بطوله من طريق جعفر عن أبيه محمد عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى، نعم، لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم، فقال عمر: يا رسول الله، هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. يقول جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الطواف أتى مقام إبراهيم، فسأله عمر: هذا مقام إبراهيم الذي قال الله فيه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الصحيح أن الآية لم تنزل حتى قال عمر يا رسول الله صلى بها، صلي هنا، صلي بهذا المقام يا رسول الله، صلي بهذا المقام، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالآيات التي نزلت على رأي عمر وإشارة عمر كثير، منها هذا، وهو أنه قال رسول الله ألا تصلي هنا، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه، خلف المقام، والمقام كان أول قدمي إبراهيم قليلة، ما استثنى الحجر لكن قليلة، لكنها حفرت الآن، حفرت حفر، صارت حفر، وصار يحطون فيها ماء ويأخذون المتروشون ويتبركون فيه إلى آخره، مثل المطر لا صب على جدار الكعبة يأخذون تروشون فيه، ولا إذا غسلت الكعبة شوفها العوام والعالم يلا يتأخذون غسل، كل هذا لا قيمة له، كل هذه المياه لا قيمة لها، لا مقام إبراهيم ولا الكعبة ولا شيء. البركة من الله تعالى وتقدس، ثم بطاعته بقلبك الإنسان اتجه إلى ربك بتوحيدك الصافي وعقيدتك السليمة وابشر بكل خير. ما في لزوم إلى المطر يصب على سطح الكعبة ويجي مع المرزاب وتهدونه يشربون يتبركون فيه، أو غسيل الكعبة، أو يحطون ماء في حفر المقام، هذا كله لقاء المثال. لكن الحديث أخذ به الشافعي رحمه الله وقال إن الصلاة بعد الطواف، صلاة الركعتين بعد الطواف واجبة، أما الأئمة الثلاثة يقول إنها سنة، الرسول أوجبها، صلى صحيح، فحنا نصلي كما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها واجبة، لازم تصلي ولا تعاقب، الواجب اللي يفعل فاعله ويعاقب تاركه، فنعاقب إذا تركناها. الشافعي يقول نعم واجبة، لازم إذا طفت ببيت سبعا تصلي ركعتين ضروري، لكن هل المقام هذا محدد لازم تصلي ركعتين عنده؟ تقول لا، أي مكان من الكعبة، لأنه قيل المقام إبراهيم الحرم كله، مقام إبراهيم ليس هو هذا اللي فيه القزاز، إنما هو المكان. عمر رضي الله عنه صلى الركعتين بذي طوى لما خرج من الحرم وجاءت بئر طوى، صلى الركعتين هناك، فلك أن تصلي في أطراف الحرم ولك أن تصلي في بيتك الإنسان الركعتين، يعني ما هو لزوم كنت عند المقام، إنما قالوا اتخذوا عنده، وعند معناه هنا وهنا وهنا وهنا، أي مكان تصلي فيه فأنت صليت. أما الركعتين حكمها فعند الشافعي أنها واجبة، وعند الأئمة الثلاثة أنها سنة، إن صليتها تثاب الإنسان لك ثواب، وما صليت ما عليك شيء. باب المريض يطوف راكبا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معلم بن منصور حدثنا إسحاق بن منصور وأحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن بن أوفل عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها مريضت، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. قال ابن ماجه هذا حديث أبي بكر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب طواف المريض. أنت مريض وتريد أن تطوف، اركب ناقة، اركب عربية، اركب تحمل بشبرية، ما في شيء، كله جائز. الطواف بالبيت إذا كان ما يقدر يطوف برجليه، رجليك ما تقدر تطوف فيها، خذ عربية إن استطعتها، خذ شبرية يحملوك اثنين، خذ مثلا الناقة الحين ممنوع، لكن خذ عربية، خذ شبرية يحملك اثنين إلى آخر. الطواف أي مكان إنسان اتقوا الله ما استطعتم، أي شيء تستطيع الإنسان تطوف فيه بلا بأس، لكن لا توكل إلا إذا ما استطعت مرة واحدة، ما استطعت أن تطوف توكل، وإلا ما دام تستطيع حتى بعربية تطوف فلا توكل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معلم بن منصور، معلم بن منصور قال حدثنا وحول السند ثم حول قال حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال وأحمد بن سنان، وأحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس، نعم مالك بن أنس، مالك بن أنس الإمام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يلقب يتيم عروة، عروة هو اللي رباه، عن عروة بن الزبير عن زينب، عن زينب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إنها كانت وجعة صداع برأسها عليه، وهي تبي توادع يمشون الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صبح ووادع ومشى، هي تريد أن توادع لكن ما تقدر توادع على رجليها، ماذا تفعل؟ قال طوفي على بعيرك من وراء الناس، كانت الأبواب هنا ما في عتب ولا شيء، تدخل بعرين يدخل كل شيء، ناقة الرسول دخلت وجمل أم سلمة وغيرها كله دخل. فالشاهد أن أم سلمة قالت إنها مريضة ولا تستطيع أن تطوف على رجولها، فماذا تصنع؟ قال طوفي من وراء الناس. تقول فطفت على جملي من وراء الناس. هذا يفيدنا إيش؟ يفيدنا أن الطواف كان محاط بالكعبة سابقا، الناس كانوا محاطين بالكعبة على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أنه صف واحد. لو كان صف واحد وراء الرسول ما استطاعت تطوف بالبيت والرسول يقرأ القرآن وتطوف والناس معهم، لكن كان الناس مدارين على الكعبة على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يستفادوا منه أن الناس كانوا مستديرين بالكعبة ويصلون وراء الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تطوف من وراء الناس تدور على جملة حتى انتهت. تقول سمعت عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر، صلاة الفجر يقرأ بالطور والكتاب المسطور. هذا الحديث الصحيحين في البخاري ومسلم أنها قالت إني وجعة، قال طوفي على بعيرك من وراء الناس ففعلت. هذا الحديث حجة لمن قال إنك تطوف الإنسان راكبا أو بعير أو على عربية أو شبرية أو شيء، فإن الطواف يصح حتى لو فريضة، حتى لو طواف الفرض تحمل وتطوف لا بأس بذلك. نعم. باب الملتزم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق قال سمعت المثنى بن الصباح يقول حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال كنت مع عبد الله بن عمرو فلما فرقنا من السبع ركعة في دبر الكعبة ركعنا في دبر الكعبة فقلت ألا نتعوذ بالله من النار؟ قال أعوذ بالله من النار. قال ثم بدا فاستلم الركن ثم قام بين الحجر بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخده إليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الملتزم، الملتزم ما بين الحجر الأسود والباب، الملتزم فاصل فاصل من الكعبة ما بين الحجر الأسود والباب. أما الباب فهو ليس من الملتزم، الباب ودرجه غيره لا يسمى ملتزم، الملتزم فاصل بين الحجر الأسود والباب. فأنك تأتي الإنسان وتلصق ذراعك هذا كله وهنا خدك هنا والصدر هذا تلصقه على الجدار نفس الجدار، وإن شئت أن تشول الثوب وتلصق البدن وتلصق اليد كلها عريانة على الجدر فلا بأس بذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا سمعت المثنى بن صباح يقول يقول سمعت المثنى بن صباح يقول نعم حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقول حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال نعم كنت مع عبد الله بن عمرو فلما فرقنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة. يقول إننا طفنا مع عبد الله بن عمرو بن العاص فلما فرغنا صلينا من دبر الكعبة، قلت له تعود نتعود من النار، قال أعوذ بالله من النار. ثم ذهب التزم الملتزم عند بين الحجر، هذا عند الخروج، يعني الإنسان إذا أراد أن يخرج يسن له أن يلتزم بالملتزم ويقول الدعاء الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وهو اللهم إني عبدك من عبدك من أمتك حملتني على ما سيرت لي من خلقك ويسرت في بلادك حتى بلغتني لبيتك الحرام، اللهم إن كنت رضيت عني فزد عني رضا وإلا فمن الآن من علي الآن وإلا فمن الآن غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم أصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني والصحة في جسمي فاكتبني بين أجر الدنيا والآخرة واكتبني أجر بين أجر الدنيا اكتب لي أجر الدنيا وأجر الآخرة. ثم ينصرف يقول هذا الدعاء وهو ملصق صدره وذراعه الأيمن يقوله عند الخروج إذا ودع البيت بيخرج يلتزم ويقول هذا الدعاء. أما الملتزم اللي يريد أن يلتزم قبل أن يخرج فليس في هذا الدعاء. نعم. باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرفة أو قريبا من سرفة حدت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنا فست؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه بالبقرة. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الحائض المحرمة تحيض، حاجة محرمة وتحيض ما يضرها شيء، حتى لو حاضت أو أحرمت وهي حائض أو أحرمت وهي نفساء ما يضرها شيء. الحيض ما يفسد العمرة ولا يبطلها ولا يبطل الحج ولا يفسد، ما يبطل الحج ولا العمرة إلا الردة من الإسلام. الردة أعوذ بالله، إذا ارتد الإسلام عن الإنسان عن الإسلام بطل عمله كله. لكن حيض ونفاس وأشياء ومرض وغيره، العمرة أنت بها والحج أنت به، ما يبطل ما يبطل حتى تنهي عمله. الحج تنهي عمله أو العمرة تنهي عملها، ولا ما تبطل، ما تبطل إلا بإحدى ثلاثة: أما الحصر وقد اشترطتها، أو الحصر ولم تشترط، أو إتمام أعمالهن، إتمام أعمال الحج أو إتمام أعمال العمرة، واحد منهم. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، وعلي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الرحمن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه محمد بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما أتت سلف كانت محرمة بعمرة أو بحج، أو بحج مفرد أو بعمرة أو بحج مفرد. فلما أتى سلف، سلف هذا اللي وراء وادي فاطمة، وادي فاطمة عن مكة 30 كيلو أو 25 كيلو، هو وراها سلف جبل يسمى ميمونة الآن، الجبل الآن يسمى سلف، يسمى النورية، يأخذون منها النورة اللي يطرون بها الجدران وشيء، ويسمى جبل ميمونة. فالشاهد أنه يسمى سرف ويسمى جبل ميمونة، بعيد وشوية قريبة 90 كيلو أو أقل شوية. فالشاهد يقول لما أتيت سرف حفته، فدخل علي الرسول يعني في الخيمة، دخل عليها وهي تبكي: ما لك؟ قالت: يا رسول الله حفته، الناس محرمين وقاعدين نازين. فقال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، حيض كتبه الله على حواء وبناتها إلى يوم القيامة، ما تقدرين تردينه ولا يقدر أحد يرده، لكن اجعل عمرتك حجا، يعني اقرني بالحج، أدخل العمرة في الحج ويصير وتصيري قارنة، وعملي جميع المناسك إلا الطواف بالبيت ما تطوفين لما تطهرين، اعملي جميع المناسك، عرفات، مزدلفة، منى، كل المناسك حتى تطهري بالبيت فتطوفي طواف الإفاضة. لما طهرت في أيام منى رضي الله عنها وأرضاها، طهرت وقد طافت بالبيت، جاءت إلى هنا وطافت بالبيت وسعت وقصرت، قال الرسول: خلاص هذا الطواف وهذا السعي يكفيك عن عمرتك وحجك، يكفيك عمرة الحج خلاص انتهى. قالت: لا، لابد من عمرة مفردة، ولا ما الناس يروحون حج الحالة وعمرة الحالة، وأنا لا أعمرها عبد الرحمن تطيبا لخاطر، ليس تشريع، هذه العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم تطيبا لخاطرها، ليس تشريع، ولا يمكن تطلع الإنسان من العمرة. لكن الحاج إذا حج ولم يعتمر قبل الحج وأراد أن يأتي بعمرة بعد الحج فله ذلك، يأتي بها من التنعيم. أما أهل مكة فلا يجوز أن يأتوا بعمرة من التنعيم ولا غير التنعيم. نعم. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه بالبقرة. عاد هناك فائدة أخرى، ما الذي ضحى به الرسول اللي عن الهدي؟ لأن أحرم المتمتعات أو بعضهم قارنة وبعضهم متمتعة، من الذي ذبحه عنهن؟ هو ذبح 63 ناقة، هو عليه الصلاة والسلام نحر 63 ناقة، عدد السنين اللي عاش فيها بالدنيا، عاش 63 سنة، فذبح عن كل سنة ناقة 63 ناقة، وأتى علي رضي الله عنه 37 ناقة من اليمن فذبح علي، أزل جابها علي ذبح علي، أما 63 فنحرها بيده الشريفة، يأخذ الحرب يقول: بسم الله والله أكبر، والناقة واقفة ومعقولة اليد اليسرى والثلاث قائمة عليها، اليد اليسرى هنا معقولة والثلاث قائمة عليها، ثم ينحرها. وقد مسك الرسن واحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن النساء ضحى بالبقر، أتى بتسع بقرات وذبحها، وجاءت أتانا مرق فيه لحم بقر، قالوا: هذا ضحى الرسول عن نسائه بالبقر. أما الرسول فإنه أمر بقدر، وجاء جميع القدر الكبير هذا، جاء لحمة لحمة لحمة لحمة من كل ناقة وصل من اللحم، وطبخت بقدر واحد وشرب وأكل من لحمها، والباقي وزعه على الناس. باب الإفراد بالحج. وهذا هو السنة، أن الإنسان يضحي عن نفسه ويذبح الهدي عن نفسه بنفسك، لا تعطي شركة ولا تعطي مؤسسة ولا تقبل عن أعمال تقابل ربك فيه أن يتوكل عنك أحد، هذا أنت تذبح هديك في المجزرة في منى أو في مكة، هدي قران أو هذه تمتع أو تريد أن تضحي، تضحي في بيتك الإنسان وتصدق بضحيتك على إخوانك المسلمين وعلى البيوت اللي ما يضحون، أو تضحي منها، أو الشاهد أنك حاج وتبي تضحي وأنت منها لا بأس به، لكن لا تتكل على أحد غيرك في شيء تسأل عنه يوم القيامة. لا تتكل ولا تقول خذ يا فلان 200 ريال وأنت تستطيع تجيب تيس ب 200 ريال، تستطيع تجيب طلي ب 300 ريال وتذبحه عن نفسك وتفرقه على الفقراء المساكين بنفسك أنت، وأنت ترى وتسمع تقول خذ يا فلان وخذ يا فلان وخذ يا فلان. أين تقع هذه عند الله تعالى وتقدس؟ نأخذ بثلاجات ونأتيه برا والماء والناس كلهم في حاجة إلى هذا اللحم، الناس كلهم تلقوا في وجهه على فقراء المسلمين هنا موجودين من يريد اللحم ما يحصلونه إلى آخره. نعم. باب الإفراد بالحج. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار وأبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إفراد الحج. حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا وأبو مصعب، أبو مصعب قال قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج، يعني حج مفردا، هذا حين التلبية حينما لبى، لكن أتاه جبريل وقال النبي أتاني وقال جعل حجة في عمرة، يعني اخرن كل من ساق الهدي من المدينة لازم يقرن يحج بالقران، فقرن فأدخل الحج على العمرة، وقال إن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، فلا حاجة فلا تفرد الحج. فكان أول يلبي بالحج وحده عليه الصلاة والسلام، أو سمعه أحد أنه يلبي وحده، فلهذا قالت مفرد. الرسول حج قارن بالإجماع، بإجماع الصحابة وإجماع المسلمين وإجماع الكتب الستة أن الرسول حج قارن عليه الصلاة والسلام، وكل من معه كل من عنده غنى وساق الهدي من المدينة حج قارنا، أما اللي ما معه هدي هو الذي أمر أن يحل عند المروة وقيل في الطريق إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد العزيز الدراوردي وحاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مصعب، أبو مصعب قال حدثنا مالك، مالك بن أنس، مالك بن أنس الإمام قال حدثنا أبي الأسود، أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن النوفلي يتيم عروة قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن أم المؤمنين، أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام أفرد الحج، يعني لبى بالحج مفردا، أفرد الحج يعني لبى بالحج مفردا، سمعوه يقول لبيك حجة ولا فيها زيادة. وكذلك وحدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز، عبد العزيز دراوردي قال حدثنا وحاتم بن إسماعيل، حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد، جعفر بن محمد عن أبيه محمد الباقر عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج. لاحظ سمعوه يلبي بالحج وحده، لكن متى قرنا؟ لما جاء وادي العقيق قال إنه وادي مبارك، جاءه جبريل قال إن هذا وادي العقيق وادي مبارك وقد أمرك الله أن تجمع بين الحج والعمرة، فلبى بالحج والعمرة سواء، وقال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني تجعله قارن، وكل من ساق الهدي من المدينة أمره بالقران، كل من معه هدي ساقه من المدينة أو من الطريق فإن الأفضل له أن يقرن، تجعل الحج قارن، يعني تقرن العمرة بالحج سواء سواء، لبيك عمرة وحجة هكذا تلبي، تقرن بقلبك حجة وعمرة وتلبي لبيك حجة وعمرة أو لبيك عمرة وحجة كله سواء، الشاهد اللي معه هدي لابد أن يقرن، الأفضل له أن يقرن، اللي ما معه هدي مخير، أنت تبي قران تبي تمتع تبي إفراد أنت حر، لكن الأفضل عند الإمام أحمد التمتع إذا لم يسق الهدي، أما إذا سق الهدي عند الأئمة بالكاملة أنه القران أفضل له، إذا سقت الهدي من الطريق كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يشتري الغنم من الطريق يسوقها معه إلى مكة ويقرن يهل بالقران، وكثير من الصحابة كذا لكن الذي معه هدي مع الرسول عليه الصلاة والسلام صاروا قارنين، والذي ما معه هدي أمرهم بالتمتع وأن يفسخوا العمرة، يفسخوا الحج إلى العمرة، يصيروا متمتعين ويفسخوا كاملا ويصيروا تمتع خلاص. صارت الذي أحرمنا بها من ذي الحليفة إلى مكة عمرة، انفردت عمرة، ثم بعد تبقى ها هنا 4 أيام أو 5 أيام ثم تخرج إلى منى، تحرم من جديد بالحج ثم تخرج إلى منى. هذه صفة التمتع، أن تحرم بالعمرة من الميقات ثم تأتي مكة وتطوف وتسعى وتقصر ثم تحل وتجلس، حلال الإنسان حتى النساء حلال لك، حتى يأتي يوم 8 ثم تحرم بالحج من جديد وتخرج إلى منى وعرفات بالحج عاد مفردا. حينئذ هذا هو التمتع الذي تمناه الرسول، وقال يا ليتني ما سقت الهدي، ويا ليتني أحللت معكم، ويا ليتني جعلتها تمتع عمرة ثم بعد ذلك حجة. لما تلكلكوا وقالوا كيف نحج يا رسول الله، وقال مذاكيرنا تقدر دما من نسائنا، تقدر منيا من نسائنا، كيف نفعل كذا؟ ليش؟ لأن العمرة عند العرب جريمة، العمرة عند العرب في شوال والقعدة والحجة جريمة كبيرة، كبيرة عند العرب، ما يمكن تعتمر إلا في سفر، ما يمكن العرب يعتمر منهم أحد إلا في سفر، إذا هل سفر وبرأ الدبر وحلت العمرة لمن اعتمر، إذا هل سفر وبرأ الدبر، الدبر اللي الجرح اللي يحدث اشداد، اشداد على سلام الناقة يجرح الناقة يسمونه دبرة، الدبر إذا هل سفر وبرأ الدبر حلت العمرة لمن اعتمر بسفر بس، أما تجيب عمرة في السفر فهو جريمة عند العرب. نسخ هذا كله الإسلام، أما جاء الإسلام نسخه، تحرم بسفر بعمرة، تحرم بالقعدة، تحرم بالحجة، تحرم بأي وقت شئت بالعمرة مفردة، وإذا كان حج فأنت تجعل حج وعمرة سواء، أو تجي عمرة تجعلها تمتع وتجعل الحج الحال والعمرة الحالة تمتعا بها إلى الحج إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا القاسم بن محمد حدثنا القاسم بن عبد الله العلومري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أفردوا الحج. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا قاسم بن عبد الله، قاسم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر، جابر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان. يقول جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر أفردوا الحج، يعني لبوا بالحج مفردا، حتى أتى جبريل ووصلوا وادي العقيق، يعني كان عند ذي الحليفة، قال اجعلها حجة في عمرة، هذا الوادي المبارك فاجعلها حجة بعمرة، حج وعمرة، فجعلوا حج بعمرة، كل من كان معه الهدي جعل حج وعمرة. نعم. باب من قرن الحج والعمرة. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد العال بن عبد الأعلى حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فسمعته يقول لبيك عمرة وحجة. حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الوهاب حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك بعمرة وحجة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب القرآن الذي يقول أن الرسول أفرد الحج ما يلام، لأن الرسول كان مفردا سابقا، لكن أتاه الأمر بعد ذلك ثم نسخ الإفراد، نسخ أنه أفرد بالحج الرسول عليه الصلاة والسلام، نسخ بالقرآن الذي نزل من السماء بجبريل عليه الصلاة والسلام، قال هذا الوادي وادي الحقيق وادي مبارك، إن الله أمرك أن تجعل عمرة وحج، عمرة وحج سواء، فلبى عليه الصلاة والسلام بالعمرة والحج سواء من وادي العقيق الذي هو قريب من الحليفة. يقول ابن ماجه حدثنا نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام ملبي بالعمرة والحج معا سواء. ليش؟ لأنه أمر بذلك بعد ذلك، لكن الذي قال إنه أفرد الحج ما نقول إنه غلط أو أخطأ، نقول إنه سمعه يلبي بالحج فقط، لكن بعدين أتى النسخ لإفراده عليه الصلاة والسلام، وأنه قرن لأنه ساق الهدي هو وأبو بكر وعمر وطلحة بن عبيد الله والزبير، كثير من الصحابة اللي عندهم مال الأغنياء ساقوا الهدي من المدينة، فمن ساق الهدي من المدينة أحرم بالقران، لبى بالقران عمرة وحجة، ومن لم يكن معه هدي فإنه نسخ فسخ العمرة وجعلها تمتع إلى آخر. نعم. حدثنا نصر بن علي. يقول حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الوهاب. عبد الوهاب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك بعمرة وحج. أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبيك عمرة وحجة لأنه أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحشاب بن عمار قال حدثنا سفيان بن عنية عن عدة بن أبي لبابة قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول سمعت صبي بن معبد يقول كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا بالقادسية فقال لهذا أضل من بعيري فكأنما حمل علي جبلا بكلمتهما فقدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له فأقبل عليهما فلامهما ثم أقبل علي فقال هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال حشاب في حديثي قال شقيق فكثير ما ذهبت أنا ومسروق نسأل وأبلغت بالحج والعمرة فذكر نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الإهلال بالحج والعمرة القران. يعني يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن عبدة بن أبي لبابة قال حدثنا سمعت أبا وائل أبي وائل شقيق بن سلمة قال حدثنا سمعت الصبي بن معبد يقول سمعت الصبي بن معبد يلبي يقول إنه كان نصرانيا. الصبي بن معبد يعترف أنه كان نصراني وأسلم, ولما أسلم أراد أن يحج فخرج من العراق, هو بالعراق فخرج من العراق, ولما أتى القادسية, القادسية مسافة 50 كيلو عن العراق, فخرجت منه تأتي القادسية التي حصلت الوقعة فيها مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورستم فارس سعد رئيس الجيوش الإسلامية ورستم رئيس الجيوش النصرانية. فذهب أبو محجن من الثقفي رضي الله عنه وأخذ فرس سعد بن أبي وقاص وركبها ودخل الجيوش كلها النصراء الفرس دخول الجيوش كلها الفرس وخطف رستم بنفسه بين الجيوش كلها. انظر البطولة, انظر الشجاعة والبطولة. أخذ الفرس وذهب بها إلى الفرس بكاملهم ودخل على جيوش الفرس وخطف رستم ورمى به في الأرض, رمى برستم في الأرض حتى جاء القوم وحالوا بينه وبينه وتخلصوه منه, ثم دخل الجيوش وصار يقاتل الجيوش بالفرس هذه. وله قصة كبيرة أبو محجن, له قصة الثقفي من أبطال الصحابة, من أبطال الشجعان, ليس بصحابي لكنه من أبطال التابعين رحمه الله, ومن أبطال من جاهد مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فالشاهد أن القادسية هي التي انتصر فيها سعد على الفرس في هذا المكان وسميت القادسية. نعم. فالشاهد يقول لما أتيت القادسية أهللت بالقران بعمرة وحج, لبيك عمرة وحجة. يقول فسمعني الصبي ابن سمعني مين؟ فسمعني سلمان بن زيد وزيد بن صوحان فقال لهذا أظل من بعيره, فكأنما نزل علي جبل, كان جبل نزل علي, يعني أنا توي مسلم وأريد أن أهدى لسنة النبي فيأتي جبل أسوي شيء كأنني سويت جبل. يقول حتى قدمت مدينة وعمر هو الخليفة رضي الله عنه, عمر ذلك اليوم هو الخليفة. يقول فحدثته بما حصل فلامهما وسبهما, كيف تفتياني بدون علم؟ هل يجوز الفتوى بدون علم؟ هذا الفتوى بدون علم قول على الله ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون. الفتوى بدون علم حرام على الإنسان لأنه قول على الله, ومن تقول على الله وعلى رسوله فهو خطر إلى جهنم نعوذ بالله. لا تقولوا على الله ولا تفتوا ولا تقول على الله بدون علم, فإن القول على الله كبيرة. وأن تقول قرنه الله بالشرك الأكبر, أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا, وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صار قرين للشرك. القول على الله بلا علم قرين للشرك. هذا مما يحذر إخواننا اللي يفتون اليوم من جاو قالوا كذا كذا وكذا وكذا. الفتوى عظيمة, ما يقدر الإنسان يفتي بشيء ما عنده دليل من الكتاب أو دليل من السنة. تفتي برأيك أو تفتي برأي الناس أو تفتي قال فلان وقال فلان, لا تفتي بآراء الناس. معك دليل مرحبا, ما معك دليل لا تفتي الناس لأنك تقول على الله بلا علم. فلما أتاهم لامهم عمر رضي الله عنه, كيف تقولون هذا الكلام لرجل قال له أصبت سنة نبيك، أصبت سنة نبيك، أصبت ثلاث مرات، كله يريد أن يغضبهم ويجزهم. رجل مجتهد أحرم بالعمرة والحج، تقولون له حظا بارك ما تخافون الله تفتون بلا علم. فالشاهد قال أصبت السنة، أصبت السنة، أصبت السنة. نعم. قال هشام في حديثه قال شقيق فكثيرا ما ذهبت أنا ومسروق نسأله عنه. يقول شقيق قال مسروق كثيرا ما ذهبت أنا ومسروق نسأل الصبي عن هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد عن حديث علي بن محمد الطنافسي. نعم. ووكيع وأبو معاوية وخاله يعلى قال وحدثنا الأعمش عن شقيق عن الصبي بن معبد قال كنت حديث عهد بنصرانية فأسلمت فلم أعلم. يقول حديث آخر سند آخر بنحوه حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا وخالي يعلى. أبو معاوية وخالي يقول وكيع خالي يعلى قال حدثنا قالوا حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة أبو وائل قال عن الصبي بن معبد بنحو ما ذكر سابقا أنه أحرم بالقران وأنهم لاموه وأنه أتى عمر وسأله بالمدينة وعمر هو الخليفة رضي الله عنه فقال أصبت سنة نبيك ولامهما وقال لا تقولوا على الله بلا علم لماذا تفتون وأنتم ما تعلمون لماذا حتى جزعوا جزعا شديدا. وهذا فرح الصبي فرح أنه هدي إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن الحسن بن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الحجاج ابن منهال أو ابن أرطاف قال حدثنا عن الحسن بن سعد قال حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أبو طلحة يقول أخبرني أبو طلحة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرن الحج والعمرة لما أتاه جبريل في وادي العقيق قال إنك في الوادي المبارك فاجعل حجة في عمرة. نعم. باب طواف القارن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن يعلى بن حارث المحاربي حدثنا أبي عن غيلان بن جامي عن ليس عن عطاء وطاوس ومجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا إلا طوافا واحدا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب طواف القارن. باب طواف القارن. القارن المفرد ليس له إلا طواف واحد في البيت وطواف واحد في السعي بين الصفا والمروة، يعني الفرض عليه طواف الفريضة ما فيه إلا طواف واحد وهو اللي ترجع من عرفات تطوف طواف الإفاضة، والسعي إن شئت تقدمه مع طواف القدوم وطواف القدوم سنة، طواف القدوم سنة إن شئت أن تطوف إن شئت لا تطوف أنت حر، لكن إذا طفت للقدوم وأردت أن تقدم السعي معه فلا سعي بعد ذلك خلاص يكفي، لكن تطوف طواف الإفاضة. فليس هناك على المفرد ولا على القارن، على المفرد والقارن إلا طواف الإفاضة وحده بس هو الفريضة عليك، والسعي إن شئت مع طواف القدوم وإن شئت مع طواف الإفاضة فقط. أما المتمتع فله طواف وسعي وله طواف وسعي، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، كما قالت أسماء حججنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فطفنا وسعينا للعمرة وطفنا وسعينا للحج. هذا ما ورد في البخاري عن أسماء وورد في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. باب المتمتع إلى آخره في البخاري في كتاب المناسك أنهم طافوا للعمرة طوافا وسعي وطافوا للحج طوافا وسعي. أما القارن والمفرد فليس عليه إلا طواف واحد في البيت وهو طواف الإفاضة، وليس عليه إلا سعي واحد وهو حر، يقدمه مع طواف القدوم وطواف القدوم سنة، يؤخره إلى طواف الإفاضة أو يؤخره إلى طواف الوداع هو حر. القارن والمفرد حر في السعي، أما الطواف ما عليه إلا واحد، طواف واحد بالبيت وهو طواف الإفاضة. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن يعلى. يحيى بن يعلى قال حدثنا عن غيلان بن جابر. عن غيلان بن جابر قال حدثنا عن الليث قال حدثنا عن عطاء وطاووس ومجاهد. عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا حدثنا بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله. عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام وابن عمر. وعن جابر وابن عمر قالوا وابن عباس. وابن عباس رضي الله عنهم. نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطوف هو واصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا الا طوافا واحدا. يقولنا الرسول عليه الصلاه والسلام يقولون ان الرسول لم يطوف بالبيت هو واصحابه الا طوافا واحدا. هذا بالنسبه للمفرد وبالنسبة للقارن. أما المتمتع الذي أمرهم الرسول أن يحلوا في حديث أسماء في البخاري طفنا للعمرة بالبيت وسعينا وطفنا للحج بالبيت وسعينا. هذا حديث أسماء من أبي بكر الصديق وحديث ابن عباس رضي الله عنهم. هذا المتمتع لازم طواف للعمرة وسعي وطواف للحج وسعي ضروري وإلا ما يصحجه. أما القارن والمفرد فليس عليه إلا طواف واحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين أتوا بالبدن أتوا بالهدي من بعيد ساقوه معهم قرنوا فليس عليهم إلا طواف واحد وهو طواف الإفاضة. أما السعي الذي هو ركن من أركان الحج فإن شاءوا قدموه مع طواف القدوم وطواف القدوم سنة وإن شاءوا أخروه حتى عرفات بعد طواف الإفاضة. نعم. قال رحمه الله حدثنا حناد بن سري حدثنا عبصرة بن القاسم عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للحج والعمرة طوافا واحدا. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن خالد الزنجي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قدم قارنا فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب طواف القارن. باب طواف القارن. حدثنا حناد بن سري. حناد بن السري قال حدثنا عبصرة بن القاسم. عبصر بن القاسم قال حدثنا عن أشعث. الأشعث بن أبي الشعثة قال حدثنا عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للحج والعمرة طوافا واحدا. أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف للعمرة طوافا واحد يعني العمرة والحج لأنه قارن طاف للعمرة والحج طوافا واحدا يعني الفريضة واحد بس ما في شيء. وأما القدوم فهو سنة. نعم. حدثنا هشام بن عمار ثم قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد. نصر بن خالد قال حدثنا مسلم بن خالد. مسلم أيوة ابن خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر نعم أنه قدم قارنا فطاف بالبيت سبعة وسعى بين صفا والمروة ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنه يقول إنه أتى قدم مكة ابن عمر رضي الله عنه فطاف بالبيت سبعا وطاف بين الصفا والمروة سبعا ثم قصر وقال هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام فعل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محرز بن سلمة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله أن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحرم بالحج والعمرة كفالهما طواف واحد ولم يحل حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محرز بن سلمة. محرز بن سلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عن عبيد الله. عبيد الله قال عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد. ابن عمر ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه من أحرم بالحج والعمرة كفاه طواف واحد يعني وسعي واحد خلاص كافي طواف واحد وهو الفريضة التي هو طواف الإفاضة وسعي واحد إن شئت قدمته مع القادة مع طواف القدوم وطواف القدوم سنة وطواف الوداع واجب. فالسعي تجعله مع طواف القدوم تجعله مع الفريضة طواف الإفاضة تجعله بعد الوداع أنت حر يا الإنسان لأنك لازم تجعله مع سنة أو مع فريضة أو مع واجب. لكن السعي ما عليك إلا سعي واحد والطواف ما عليك إلا طواف واحد. القارن والمفرد يبقى في إحرامه يدخل مكة ثم يطوف للقدوم ثم يجلس بإحرامه حتى يحل منهما جميعا حتى يحل منهما يرمي الجمرات ويقصر من شعره فيحل منهما جميعا، وإلا يبقى محرما بمكة الأيام كلها، سواء جاء شهر أو أكثر من شهر أو أقل أو أكثر أو أربعة أيام، المهم يبقى المحرم المفرد والمحرم القارن يبقيان في إحرامهما حتى يحل منهما جميعا. إذا رمى الجمرة جمرة العقبة وقصر عنده حل منهما جميعا. نعم. ولم يحل حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعا. ولم يحل، نعم، القارن المفرد لا يحل حتى يرمي جمرة العقبة فيحل منهما جميعا. نعم. باب التمتع بالعمرة إلى الحج. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يعني دحيمة، حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني عكرمة قال حدثني ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني عمر بن الكذاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بالعقيق: أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. واللفظ لدحيم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب التمتع بالعمرة إلى الحج. باب التمتع بالعمرة إلى الحج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب، محمد بن مصعب قال حدثنا ثم حول السند، ثم حول فقال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم يلقب عند العلماء دحيم، وهو شيخ البخاري، دائما يمرنا في البخاري حدثنا دحيم، اللي ما يعرف اسمه عبد الرحمن بن إبراهيم يلقبونه دحيم، اللي ما يعرف اسمه في البخاري ما يدري وش دحيم. حدثنا دحيم، دائما البخاري رحمه الله يقول حدثنا دحيم، عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يسمى دحيم يلقب دحيم، قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا عكرمة، عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، نعم، قال حدثني عمر بن الخطاب، قال حدثني عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى وادي العقيق أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، إن هذا وادي مبارك، وأن الله يأمرك أن تجعلها حجة في عمرة، أنت تحرم بحج وعمرة سواء بسواء. فأحرم الرسول بحج وعمرة عليه الصلاة والسلام بعدما كان يلبي بحجة وحدها، يعني معناه أن الصحابة اللي سمعوا يلبي مفردا ما هم ما أخطأوا، لأنه يلبي بمفرد حتى أتى الوادي. فلما أتى وادي العقيق جاء الأمر بقران بأن يجمع بين الحج والعمرة سواء سواء. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكي عن مصر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن سراقة بن جعثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في هذا الوادي فقال: ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. قول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن مسعر، عن مسعر بن كدام قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة، عبد الملك بن ميسرة قال حدثنا طاووس، طاووس بن كيسان قال عن سراقة بن جعشم، عن سراقة بن جعشم بن مالك بن جعشم. وتعرفون قصة سراقة أنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول مهاجر، هو أبو بكر الصديق ومعهم عامر بن فهيرة ومعهم الدليل عبد الله بن أريقب كافر، الدليل كافر، والثلاثة مسلمين، الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر وغلام أبو بكر عامر بن فهيرة واللفين. فأتى سراقة بن مالك بن جعشم رئيس جعشم بني جعشم فلحقهم، لحق الرسول أصحابه على الفرس على فرسه، لما لحق يريد أن يردهم على قريش، لأن قريش أخرجت 100 ناقة لليرد الرسول عليه الصلاة والسلام، و100 ناقة لليرد أبو بكر الصديق، 200 ناقة إذا أتيت بصاحب الرسول عليه الصلاة والسلام أو أتيت بأبي بكر تأخذ 200 ناقة. فقام مالك سراقة بن مالك يريد النوق، يريد 100 ناقة يردهم على قريش، لما لحق الرسول قال الرسول لم أكفناه، فساخت قوائمه في الأرض حتى وقع على الأرض، الفرس وقعت في الأرض والرجل وقع في الأرض، فقال ادعو لي يا محمد، يا محمد ادعو لي، فدعا له فقامت الرسل ثم لحقهم، فقال اللهم اكفني، فساخت مرة ثانية ووقع في الأرض ووقعت الفرس في الأرض. ثم المرة الثالثة وقع في الأرض ووقعت الفرس في الأرض، فقال يا محمد أنا أعهدك أني لا أحاربك ولا أصير مع جيش يحاربك، اكتب لي كتاب. فكتب له الرسول بخرقة كانت معه، كتبه عهدا لسراقة بن مالك بن جعشم أنه هو وقومه لا يمسهم أحد ولا يأتيهم أحد من الصحابة. لما أسلم سراقة وأتى عام الفتح هنا قال يا رسول الله خذ الورق، قال أيام، قال بر أيام بر سلة وبر، أو قال عهد وفا وبر، وفا وبر إلى آخره. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم وجيوش المسلمين كافة يأتون إلى قوم سراقة ويتركونهم لأنه أمنهم الرسول وأمنه سراقة. فالشاهد يقول سراقة بن جعشم أني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي. نعم، قام رسول الله صلى الله عليه خطيبا في هذا الوادي فقال ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. يقول سراقة أني رأيت الرسول في هذا الوادي المبارك يخطب ويقول ألا إن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، لا شك أن العمرة والحج دخلت في النار. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير قال قال لي عمران بن الحسين إني أحدثك حديثا لعل الله ينفعك به بعد اليوم، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر طائفة من أهله في العشر من ذي الحجة ولم ينهنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل نسخه. قال في ذلك بعد رجل برأيه ما شاء يقول. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة، أسامة أبو أسامة قال حدثنا عن الجريري، الجريري سعيد قال حدثنا عن أبي العلاء، عن أبي العلاء قال حدثنا عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه يزيد بن العلاء عن أخيه مطرف بن الشخير قال قال لي عمران بن الحسين، يقول قال لي عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه تعال أعلمك حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام احفظه ولا تلتفت إلى من غير وبدل، يقصد عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه لما صار خليفة ينهى عن التمتع، التمتع يقول لا، تجي الإنسان مكة ثم تحل ثم تتبع النساء ثم بعدها تحرم، هذا ما يمكن. أما أقرن سر قارن ولا أفرد الحج واحد منهن، أما التمتع ينهى عن عمر رضي الله عنه. فيقول عمران تعالوا حديثك حديثا أني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام أفرد جميع مع كثير من نساء من أهله، علي بن أبي طالب وغيرهم خرجوا متمتعين بالعمرة إلى الحج ولم ينههم الرسول عليه الصلاة، بل هو الذي أمر بها، وهي مذهب الإمام أحمد الأفضل أنك إذا ما سكت الهدي أن تحرم بالتمتع وتحل ثم تحرم ثمانية، والله أعلم. نعم، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.